لما السما تنزل على الأرض ولما الطول يسبح بالعرض ولما فيوليو تموت من البرد أنا ممكن أحن عليك هرجع لك زي ما أنت عايز لما أكيد تتحول جايز والخسران يشمت البايز ههدى وهرجع ليك لما السما تنزل على الأرض ولما الطول يسبح بالعرض ولما فيوليو تموت من البرد أنا ممكن أحن لما السما تنزل على الأرض ولما فيوليو